بنبتدي النهاردة يا جماعة هنتكلم على ما يجب على أقارب الميت. ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر الوفاة حاجتين. هنا بقى يا جماعة هنبتدي نشوف العايش مفروض يعمل ايه. اول حاجة الصبر والرضا. ايه هو الصبر؟ في صبر جميل وفي صبر عادي. في صبر جميل وفي صبر عادي. الصبر العادي انك تسكتي بس قلبك من جوه بيغلي. ده الصبر العادي. ان انت من جوه قلبك تعبان قوي وبيغلي وبيوجعك ولكن بقك ما بيتكلمش، لسانك لا يتكلم. تمام؟ كما قال الله عز وجل لنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ايه هم الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. تمام؟ طيب حلو قوي. يبقى قلبي فيه مشاعر سلبية وهم وحزن واضطراب وقلق ولكني لا اتكلم الا بما يرضي الله عز وجل. النوع الثاني اللي هو الصبر الجميل اللي هو قلبي فيه سكينة. حزينة بس فيه سكينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم هنين يا ربنا يكرم بامرأة عند قبر وهي تبكي. خدوا بالكم هي مش بتبكي بس، هي كانت تبكي وتتكلم. عشان بس الحديث ده بيشكل على ناس كتير ان في رواية مسلم كانت تبكي وتتكلم. احكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الالباني امر كانت تبكي وتتكلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. اتق الله واصبري. فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. نفس الدعوة اللي الكل بيدعيها. اصل انت مش حاسه بيا. اصل انت ما تعرفيش ايه اللي انا حاسه بيه. اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. قال ولم تعرف. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وده من حكمته ومن رحمته بالامه. الست دي وهي حزينه كده وقاعده تتكلم كان ممكن تغلط في الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو اخطات في النبي صلى الله عليه وسلم لكفرت. في ناس والعياذ بالله تقعد تضغط على اللي قدامها تضغط على اللي قدامها لحد ما في الاخر يكفر. فممكن يقول لها يعني ايه لم اصب بمصيبتك؟ مين قال لك الكلام ده؟ وانت ليه بتقولي كده؟ تقوم تغلط تقوم تكفر وهي الحمد لله. لا، لما لقاها بترد وهي مش عارفاه انصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علمت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذها مثل الموت. كانت هتموت. عارفه شحبت اخذها مثل الموت. يعني بقى وشها شاحب جدا ومخضوط. عارفه ما يقولوا لونها راح اهي كده. فاتت باب الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تجد عليه بوابين. بالظبط كده عايزه الارض تنشق وتبلع. وشوف الحته دي في الحديث جميله قوي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده بوابين على الباب، ما كانش عنده حراس، ما كانش عنده موكب صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله اني لم اعرفك، والله ما عرفتكش. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند اول الصدمه. والله يا جماعه والذي لا اله غيره ان ده من رحمه ربنا بينا، ان يكون الصبر عند اول الصدمه، لان الانسان يقدر يصبر في الاول، ولكن كلما طال عليه الوقت قل صبر. سبحانك يا رب، ده من رحمة ربنا بينا. الأم في الأول ممكن تصبر وتحتسب، ولكن بعد كده يشق عليها. مش قصدي إن هي تتفخر، ولكن قصدي إن القلب يعني سبحان الله ممكن يشتد الأمر مع الوقت. فمن رحمة ربنا بيتي إن يعطيك الأجر في الصبر في الأول. والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم، وقد جاء فيه احاديث كثيره. ايه هي الاحاديث؟ اول واحد، لا يموت لاحد من المسلمين، لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد، اللي احنا بنقول الولد مش الولد يا جماعه، يعني الولد، الولد هنا المقصود بيها الولاد، يعني اللي احنا بنقوله حتى في البلاد الولد، فتمسه النار إلا تحلة القسم. يعني إيه إلا تحلة القسم؟ يعني أصدوا أن منكم إلا واردها. طب إزاي أن منكم إلا واردها؟ كلنا حنعدي على الصراط، صح؟ كلنا حنرد على الصراط فحنعدي عليها، لكن لن يقع فيها من مات له ثلاثة من الولد واحتسبهم عند الله عز وجل. ما من مسلمين يموت لهم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنس. يعني ايه لما بيبلغوا الحنس؟ هم صغيرين، وخدي بالك الكبير غالي بس الصغير بيبقى غالي قوي. يعني الكبير غالي طبعا، بس الصغير بيأثر في القلب، بيقطع في القلب أكتر. فشوفي سبحان الله، إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. العيان وأهليهم هيدخلوا الجنة ومش هيدخلوا النار، لن تمسهم النار. قال ويكونون على باب من أبواب الجنة، فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يجيء أبوانا. انتوا عارفين ان اولاد المسلمين في الجنة طبعا، اولاد المسلمين في الجنة، حتى يجيء أبوانا فيقال لهم ادخلوا الجنة انتم وأبواكم بفضل الله ورحمته. ادخلوا الجنة انتم وأبواكم بفضل الله ورحمته. اولاد الكفار بيختبروا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جماعة، تمام؟ طيب ثالث حاجة، أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت وإثنان؟ قال وإثنان. أهي اللي بتسأل عن الاثنين؟ اثنين؟ اثنين، واثنين برضه، تمام؟ طيب يبقى الثلاثة حجاب من النار، والاثنين نفس الحكاية. لو واحد، هنا عندي بقى حديث عام لكل الحبايب، ان الله لا يرضى لعبده المؤمن، لا يرضى لعبده المؤمن ولا يكون ذلك الا للمؤمن اذا ذهب بصفيه من اهل الارض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة، بثواب دون الجنة. الصفي هنا لا لا لا لا يا سلمى، لا بيختبروا يا حبيبتي، أولاد النصارى بيختبروا، أولاد الكفار بيختبروا عند الله عز وجل، الله أعلم بهم يختبروا. تمام. إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بالصفية. الصفية ده يا جماعة ممكن يكون زوج. الصفية ده يا حبيبتي ولا يهمك، ربنا يعزك يا إلهام. الصفية ده ممكن يكون ابن. الصفية ده ممكن يكون خال، عم، صاحب، جار. إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض واحتسب بثواب دون الجنة. هنا بقى يعني احتسب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني احتسب، احتسب يعني تصبر، ومن يتصبر يصبره الله. الصبر ده يا جماعة مش شطارة مني ولا منك، الصبر والسكينة زي ما خدنا في التفسير من عند الله سبحانه وتعالى. لا مش قال بس يا نجوى، شعر بيها جواه. الصبر والاحتساب منا، من عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتصبر يصبره الله. طب انا اتصبر ازاي؟ يا رب اربط على قلبي، يا رب املأ قلبي بردا وسلاما، اللهم ردني بقضائك، اللهم ردني بقضائك، اللهم ردني بقضائك. طول ما انت قاعده تدعي وتدعي وتدعي وتدعي، تخيلي انت لما تحتسبي صفيك هتدخلي الجنه، هيكون جزائك انك تدخلي الجنه. يبقى الامر الاولاني الصبر والاحتساب، لازم نتادب مع الله. لو انت عرفتي حقيقه المنع هي نفس حقيقه العطاء. ربي ها يا حبيبتي، يا رب يكرمك يا نجوى، ربي سبحانه وتعالى حقيقة العطاء هي حقيقة المنع. مين اللي اداني ده؟ الله عز وجل. خلاص كما أعطاني سلبا، خلاص قمة العبودية انك تستسلمي بقى. العبودية العقيدة اني استسلم. يعني ايه استسلم؟ اه راضي يا رب، انت اديتني وهبتني متعتني منعتني، خلاص. وهقول لكم حاجه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، النبي صلى الله عليه وسلم مات له كام ولد في حياته؟ ها؟ 12. مات له كام ولد في حياته؟ كلهم ما عدا فاطمه، كله مات ما عدا فاطمه. كله مات ما عدا فاطمة. لا اوعى تقولي الحزن بيحصل من غير ارادتنا. ما كانش النبي استعاذ ابدا يا ام البنين من الحزن ابدا. اوعى تقولي بغير ارادتنا. الحزن هو شيء يصيب القلب ويضعفه من الوهن وضعف الايمان. الحزن هو شيء يصيب القلب من الوهن وضعف الايمان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كم حديث جه على حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه ولاده؟ ولا واحد. هو بس الحديث بتاع ابراهيم، ان القلب لا يحزن والعين لا تدمع ولا نقول الا ما يرضي الله. طب الامه تعطلت قد ايه بعد وفاه ولاده؟ يعني الأمة وقفت قد إيه؟ ولا لحظة. طب عمل إيه لما زينب ماتت؟ ولا حاجة. طب عمل إيه لما أم كلثوم ماتت؟ ما وراكش حاجة. فهي دي الفكرة، لم يتعطل شيء ولم يقل شيء. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم في درس من الدروس يقول يا حبايبي يا بنات الله يرحمكم، يا حبيبي يا ولادي سبقوني، ولادي يا جماعة، صح؟ ما عملش كده ليه؟ لا يا إلهام، الحزن ده من الشيطان، لابد أن نتغلب عليه بالدعاء، ولابد أن يكون في قلوبنا الصبر الجميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الحزن والهم. فاهم ازاي؟ زي ما قلنا دلوقتي لما قال لا تحزن إن الله معنا، فإيه اللي حصل؟ على طول أيده بجنود، أيدهم بجنود لم تروا. طبعا الدعاء أو الأمر الثاني اللي مفروض إنه يحصل أول ما الميت يموت على الأهل، لا مش صعب، لا اوعي تقولي صعب، اوعي. ولقد يسرنا القرآن للذكر، الدين كله ميسر، الدين كله سهل، ولكن الإيمانيات لما تنخفض ترتفع الأحزان. هي يا جماعة علاقة طردية، الإيمانيات تنخفض الحزن يزيد والفراغ يزيد والمشاكل تزيد. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم لما فارق 8 إلهام ما كانش فيه فراق وحشة؟ هل تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم الـ8 ده بنات وبنات كبار ومتجوزين ومخلفين، انت متخيلة يعني ايه بنتك حبيبتك قرة عينك وشايف عثمان رايح جاي قدامه، وعثمان ذو النورين؟ لا، وهقول لكم لا اكتر من كده، وماتت ام كلثوم وماتت زينب وماتت البنتين وعثمان تزوج عادي والحياة مشيت. ها تمام، المشاعر الفياضة اللي في قلوبنا دي يا جماعة، المشاعر الفياضة دي من الفراغ. احنا عندنا فراغ، عندنا فراغ مفروض يملأ بالإيمان. أنا واثقة إن لو أنت وراكي حاجة شغلاكي مش هتفضي، لكن طول ما أنت فاضية الشيطان قاعد يقولك شفتي فلانة قالت إيه؟ شفتي؟ شفتي الكلمة اللي قالتها؟ شفتي بقى؟ شفتي اللي حصل؟ فاكرة يا حبيبي لما كان معدي؟ فاكرة لما كان رايح؟ فاكرة لما كان جاي؟ حتى تقعي في الحزن والهم والاكتئاب والمرض. هو الشيطان عايزك كده، الشيطان عايزك كده، الشيطان عايزك على طول حزنانة وعلى طول مقهورة وعلى طول قاعدة تشيلي وتحطي وعلى طول مقروفة. هو الشيطان عايزك كده، عايز يضيع دينك بالطريقة دي. اعي عيتي رقبتي خلاص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المصطفى. رقبتي خلاص انتهت. هو يبغي ده، هو الشيطان عايز منك ايه اكتر من كده؟ الشيطان مش عايز منك اي حاجة اكتر من كده. فلابد ان نتغلب على ده، لابد ان نتغلب على ده بالانشغال بالطاعة، بالانشغال. اخرجي اعملي بيتك مجلس. تمام، لانه يا ام زيد الانسان قاعد يفكر في شيء معين، لا ده مش بيحس بحزن، ده بيحس بقهرة. يعني انت دلوقتي عارفين يا جماعة زي ايه؟ زي ما يكون عندك وليمة. لما بيكون عندك وليمة، وحديكي مثال، عندك عزومة اول رمضان، العزومة بتاعت رمضان اللي كلنا بنعملها في البيت، بتقعدي 48 ساعة مفيش اي حاجة شداكي غير انت هتجيبي ايه وتعملي ايه وتطبخي ايه وتوضبي ايه. لو ساعتها حصل اي مشكلة في البيت بتعديها. ليه؟ لانك عندك هدف مشغولة بيه قوي، صح؟ ايه اللي يفرق معاكي ان صنف يجي صنف ما يجيش؟ كان نفسك تعملي الاكلة دي تلاقي الانبوبة خلصت. انت مندمجة قوي في القصة دي، فكل اللي بعيد عن القصة، بجد كل الحاجات اللي بعيدة عن قصة العزومة انت مش حاسة بيها. لو ابنك ساعتها جه قال لك انا خدت نمره وحشه، بعدين بعد ما بس العزومه تعدي ونبقى نتكلم في الموضوع ده. انت ما عندكيش وقت. حتى ان لدرجه واحده بتقول لي انا عازمه اهلي عندي وجوزي قاعد يجر في شكلي وانا مش عايزه اتخانق عشان اهلي ما يجوش لو انا متخانقين. يعني شوفي بقى لدرجه ايه؟ هي عايزه اما اهلها يجوا تبقى العزومه 100 100 وعلاقتها بجوزها 100 100، هي مش منتبهه لاي شيء. قطعه حبي بالحاجات الامهات. تمام؟ طيب حلو قوي. لكن لما انت بقى فاضيه ها؟ النمره دي والكلمه دي وازاي تقولي كده وازاي تعمل كده وازاي املي الفراغ بالحق. املوا الفراغ بالحق، كفايه بقى نجعل انفسنا قبله. ما تخليش انت نفسك القبله. مين زعلني ومين فرحني ومين بعد عني ومين قرب مني ومين قال لي ايه؟ اشغلي نفسك بالحق. والله والله الواجبات اكثر من الاوقات. والله العظيم ده حق. والله العظيم ان الواجبات لو انت بس ذاكرتي اللي بتسمعيه في الغرفه والله ما هتلاقي عندك وقت لحاجه تاني. اي حاجه بقى ما يجب على الاقارب ها؟ الاسترجاع. ما يجب على الاقارب الاسترجاع. ايه هو الاسترجاع يا جماعه؟ ان يقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تمام؟ انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني رضتي واخلف لي خيرا منها. اقلبوا الصفحه يا جماعه عشان الحديث ده جميل قوي. ايه هو يعني ايه اللهم اجرني في مصيبتي او اجرني في مصيبتي؟ طيب بنقول يعني ايه اللهم اجرني او اجرني؟ اجرني في مصيبتي. يعني ايه اجرني؟ لما بتقولي اجرني يعني لما بتقولي اجرني يا رب يعني احفظني يا رب، قف معي من الإجارة، قف معي، كن لي وليا يا رب، كن لي سند. يبقى لما بقول أجرني في مصيبتي يعني أيوة احميني وبك أحتم، كن سند يا رب واخلف لي خيرا منه. طبعا لأننا متأثرين بقصة أم سلمة، متخيلين ان اي واحدة لما جوزها يموت هيقوم جاي لها اللي احسن منه. انت لما بتقولي اخلف لي خيرا منها والنبي صلى الله عليه وسلم وعد بده فقال الا اخلف الله له الا اخلف الله له خيرا منها، مش معنى كده ان راجل احسن من الراجل اللي انت كنت معاه. لا، ممكن يخلف عليك ما يسرك اكتر. خدي بالك هنا الخير او امرأة لا تنجب اخلفي خيرا منه في ابنها، يعني هيجي لها زي ابن تاني او ام تاني او اب تاني. لا، ما بيبقاش كده خالص. بيبقى ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلفك انت، انت يفتح لك باب رضا وباب رزق ما كنت تتخيليه وما كانش ممكن يتفتح لك غير بانك قلت الدعاء ده. فلما جت ام سلمة، لما مات ابو سلمة، قالت هذا الدعاء اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لما النبي قال لها تقول كده قالت خيرا منه. ومن خير من اي المسلمين خير من ابي سلمة؟ هو في مسلم في حد افضل من ابو سلمة؟ وشوفي الرضا، هي شايفة ان جوزها ده افضل واحد، مفيش حد افضل منه. اول بيت هاجر الى رسول الله، يعني ابو سلمة ده من اوائل البيوت اللي هاجرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل لها حاطب ابن ابي بلتاع يخطبها. شوف سبحان الله، خليكم بس مع الحديث علشان الحديث ده برضو النساء بتستعمله غلط. فقلت ان لي بنت، ان لي بنت وانا غيور، هنقول 4 أشهر و10 بالهجري، انا ليا بنت انا فيا عيبين. شوفي اول ما راح يخطب، انا ليا بنت متعلقة بيها قوي وانا غيور. هنا عشان الرواية انا غيور فقط، الستات افتكرت ان ايه انا غيورة يعني ما ينفعش يبقى معايا شريكة. لا، قالت فاخاف ان اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرجني من ديني. يبقى العلة مش في الغيرة، العلة ان هي لما بتغير خايفة تقول حاجة للرسول صلى الله عليه وسلم غلط. فهمنا هنا يا جماعة العلة فيها، عشان بس الناس بتفهم الحديث ده غلط. هي خايفة تغلط في الكلام من الغيرة، وهذا الامر لا يصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابنتها فندعو الله ان يغنيها عنها. جميل قوي الحديث ده. يبقى اذا حبها لابنتها، النبي دعا الله عز وجل ان يصلح قلبها بان هي تستغنى عن بنتها وبنتها تستغنى عنها. ما يحبوش بعض، لا يحبوا بعض، بس تبقى العلاقة بينهم سوية. تبقى العلاقة بينهم سوية. يعني ايه سوية؟ يعني البنت تترك امها تتزوج، ولما تصل لسن الزواج البنت تتزوج. بالظبط، لا افراط ولا تفريط. وادعو الله ان يذهب بالغيرة، والغيرة اللي هي ممكن تقول فيها كلام غلط، لا حيقلد يا ربنا ان هي ما تبقاش موجودة اساسا فلا تقول كلام غلط ولا غير. عشان بس نفهم الحديث صح، لان هي يا جماعة اساسا لو هي عندها غيرة ما كانتش هتتجوز ابو سلمة. هي عندها غيرة اساسا اللي احنا متخيلينها، وفي ست ما عندهاش غيرة، كل النساء عندها غيرة، لكن هي خافت ان هي تقول كلام غلط لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندها بنت. طيب لا ينافي الصبر بقى، هنقول هنا بقى الصبر. طيب هنقول هنا ان الحداد اللي هو ان المرأة تمتنع عن الزينة واللبس الحداد يكون على غير الزوج 3 أيام فقط، يكون على غير الزوج 3 أيام فقط، أما على الزوج فـ4 أشهر و10 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحداد فوق 3 أيام. أبوهم يموت ولا أمهم تموت يقعد 40 يوم عاملين حداد. 40 يوم ليه يا بنتي؟ 40 يوم 40 يوم عاملة حداد. ده الفراعنة، ده دين الفراعنة، ده مش ديننا. من وقت الوفاة. احسنت يا مرايا، مرايا بتسأل سؤال جميل جدا. بتقول الحداد ده من لحظة الوفاة ولا لحظة الدفن؟ لا، من لحظة الوفاة. يعني هو توفي يوم مثلا السبت، نبتدي من السبت نحسب. هنقول اهو الحداد يعني ايه حداد، هنقول والله هنشرح اذكره بس. يعني ايه بقى حداد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق 3. يبقى حرام. الحداد على الميت فوق 3 ايام حرام، الا على زوجها 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين تمام. طيب يبقى بنقول دلوقتي تلبس غير المسبوق، لا تتطيب، ها لا تلبس ما فيه زينة، لا تلبس ما فيه زينة. هتاور الآن تعملين ازاي؟ الذهب بتاعها ما تحطش مكياج خالص، تمام؟ يجوز. اما بس يا حنين، يجوز اساسا عدم الحداد في غير الزوج. لو هي مش عايزة تحد في غير الزوج هي حرة، فهماني؟ لكن للزوج كل الحاجات دي واجب عليه. نمرة خمسة، الزينة ولا جماع. يعني لا هتحد، هتعمل حداد على ابوها ولا كله اللي هتعمل حداد على ابوها، ها، تاخد بالها تلات ايام مفيش حاجة خالص. يبقى دلوقتي على امها يعني التلات ايام ما فيهمش الكلام ده خالص، لا طيب لا عطر لا مكياج لا لبس الوان، تلبس ابيض بس او تلبس اسود بس وطرعان يكون مش مسبوغ. تمكث في البيت، وده بقى موضوع المبيت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك، والمكث هو المبيت. المكس هو المبيت، يعني لازم تبات في بيت واحد طول فترة العدة، تبات في بيت واحد. طب تخرج؟ تخرج زي ما هي عايزة تخرج، بس بشرط ان لا تخرج لشيء في احتفال. ممنوع الافراح، ممنوع الحفلات، ممنوع التجمعات هي واصحابها ونقعد نضحك ونهرج. خدي بالك اسمه حداد. طب ممكن تضحك؟ طبعا تضحك، ممكن تبتسم، طبعا تبتسم، لكن ممنوع ان هي تقتنع تخرج. لابد ان تبيت في بيت واحد، لابد ان تبيت في بيت واحد. طب تسافر؟ لا، لا يجوز لها السفر. اي بيت هي تختاره بقى يا سمر، البيت اللي حبت فيه اول ليلة هو ده اللي حبت فيه الثلاث ايام او الاربعين. اجتماع يعني عاملين حفلة يا شيماء، عاملين حفلة، بنفطر مع بعض ونقعد نرغي ونضحك ونهرج، فاهمة ازاي؟ لا، هي فاهمين يا جماعة مواطن الفرح، مواطن الفرح. لا، ما يشتركش بيت الزوج. طبعا تزور الناس وتروح الاسواق وتعود المرضى، تروح المستشفى تشوف احوالها حوائجها، تمام. لا لا لا لا، لا ملوش علاقة، لا ملوش علاقة يا سمر. اي بيت هي عايزة، لا ما ينفعش، ما يجوز يا آيه، لان اساسا السفر لدفن الزوج ده مخالف للسنة. فهي كده عملت حاجتين، ان هي سافرت وهي ما يجوز لهاش انها تسافر، وان هي باتت بره البيت وما يجوز لهاش ده، تمام. لو واحدة عايزة تحد طبعا تشتري ملابس للحداد. طبعا. لا يا ممالك، ثلاثة بس، وبعد الثلاث ايام يحرم. ثلاث ايام لغير الزوج وبعد ثلاث ايام حرام، تمام. وحنقول نرجع تاني للكتاب بتاعنا، يعني ما عندكوش لا يحدد بلون، لا هو ممنوع بس الصبغة، ممنوع الصبغة. كل ما فيها عطر، كل ما فيها عطر يا سمر، كل ما فيه طيب لا يجوز ان تستعمله. يعني لو الشامبو معطر، الصابون معطر، لا ما تستعملش الكلام ده كله. ولا يجوز لها السفر الا ان يكون فيه من الخسائر. يعني بيحصل كتير يا جماعة ان الزوجة تيجي قبل سفر الحج، وهي طبعا سفر الحج ده يعني محوشاله ايه، بقالها 20 سنة بتحوش عشان تقدر تطلع، فيجي قبل السفر زوجها يموت، ويأتي وقت سفر الحج، فان كان هنا في هلكة للمال فيجوز لها ان تسافر للحج او العمرة. ان كان في هنا هلكة للمال فيجوز لها ان تسافر للحج او العمرة، لانه في كتير جم كانت الست طلعت حج قالوا لها لا ما تطلعيش. ازاي يا جماعة ما تطلعش؟ يا جماعة ده انتوا بتضيعوا لها فلوس 20 سنة هي بتلمها. تخيلوا امرأة 20 سنة بتلم الفلوس وطلعت في القرعة وجاية تسافر تحج يقولوا لها لا ما تطلعيش. قلت لها لا طبعا تطلعي. اتقي الله، ده ضياع اموال يا بنتي، ده ضياع، ضياع حوشة العمر، ده لا يرجي الله عز وجل. فان كان ما فيه ضياع للمال او للنفس، يعني نفترض ان الست دي مرضت مرض ملوش علاج غير في بلد تانية، يبقى يجوز لها طبعا ان تسافر. فاهمين ازاي؟ يجوز لها ان تسافر. افرضوا ان الست دي عندها ارض، اول ما عرفوا ان جوزها مات عايزين يغتصبوها، لا لازم تسافر، ما تضيعش الارض منها، ما تضيعش المال والتحويش منها. يبقى اذا في احوال، الاحوال دي هتفعلها وهي في العدة لحفظ المال والنفس، لحفظ المال والنفس. تمام؟ طيب هنقول هنا ولكنها اذا لم تحج على غير زوجها، وزوجها طلبها، هي في الوقت ده ايه؟ عندها عاملة حداد، فيجوز لها ان ترضي زوجها وتقطع الحداد. تمام؟ عارفين طبعا قصة مالك ابو انس وامرأته ام سليم اللي هي ام انس. كويس؟ طيب الرجل، ان هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر، قال مالك ابو انس لامرأة ام سليم وهي ام انس ان هذا الرجل قصد على النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر، فانطلق حتى اتى الشام فهلك هناك. فجاء ابو طلحة، يبقى ناخد بالنا ان انس ابن مالك ابوه كان مالك راح الشام وهلك. كويس؟ كان مين بقى اللي جه خطبها بعد مالك؟ ابو طلحة. فخطب ام سليم فكلمها في ذلك، فقالت يا ابا طلحة ما مثلك يرد، اللي جايك ما يتردش، ولكنك امرئ كافر وانا امرأة مسلمة لا يصلح لي ان اتزوجك. فقال ما ذاك ظهرك؟ قالت وما ظهري؟ قال الصفراء والبيضاء. يعني هو عايز يقول لها ايه؟ هقول اهو حاضر. مالك ابو انس ما كانش مسلم، مالك ابو انس ما كانش مسلم وراح الشام هلك هناك مات. ام سليم كانت مسلمة وحاولت مع مالك ابو انس، قال لها لا، النبي بيحرم الخمر وهو كان يحب الخمر، يعني ترك الاسلام عشان الخمرة. جه بعديها ابا طلحة تقدم لها بعد ما خلصت العدة، تقدم لها ابا طلحة، فقالت له ان زيك ما يتردش، انت انسان كويس، يعني مهرك، انت انسان كويس وما اقدرش اردك، لكن انت كافر وانا مسلمة، والمسلمة ما ينفعش ان هي تاخد الكافر. فقال لها ما ذاك مهرك؟ يعني هو ده مهرك؟ هي ما فهمتش هو عايز يقول ايه. قالت وما دهري؟ قال الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. قالت فاني لا اريد صفراء ولا بيضاء. شوفوا يا جماعة الناس اللي باعت بجد، اريد منك الاسلام، فان تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. قال فمن لي بذلك؟ طب مين اللي اروح له يعني عشان اسلم؟ قالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في اصحابه، قاعد مع صحابه وهو راح يدور عليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. فلما رآه قال جاءكم ابو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. جاءكم أبي طلحة، أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه، يعني شكله جاي حيسلم. فأخبر، وشوفوا الصدق بقى، ما قالوش أصلا سمعت عن الدين والدين بتاعك ده كويس أنا عايز أدخل، بيتحايل. لا، ما كانش عندهم يا جماعة الحيل، ما كانش عندهم الخبث واللف والدوران اللي موجود دلوقتي. ويعني يا ام ايسر، ام ايسر بتقول يعني اسلم عشان يتجوز. اسلم عشان يتجوز، ده في حد ذاته خير، ان الانسان اساسا يرضى ان هو يسلم. انت فاهمه صح، ان الانسان اساسا يقبل ان هو يسلم عشان يتزوج، ده في حد ذاته خير. ايه المشكلة؟ كثير من الاجانب يسلم عشان يتجوز مسلم، ده في حد ذاته خير. لا، النية مش غلط، هو ما يعرفش ايه هو الاسلام لسه يعرفه. عارفة لو النية غلط لن يقع. خدوا بالكم يا جماعة، الاسلام مش زي دلوقتي انه هيكتب في البطاقة مسلم. لا، الاسلام ده ان لا يأتي بالنواقض، فهو كل ده بقى بيرد لنا الارجاء. هو مش هيكتب مسلم وخلاص، لا، ده هيصلي الجماعة وهيصلي مع المسلمين وهيجاهد في سبيل الله مع المسلمين، ولن يأتي بناقض من نواقض لا إله إلا الله، ولا بد أن يأتي بشروط لا إله إلا الله. مش هو هيقول أنا بقيت مسلم وهو سايب الصلاة وسايب خلاص لو ارتد خلاص. طب مش كان في صحابي يرتد يهودة؟ هو مين يا جماعة يضمن أنه يرتد ولا ما يرتدش؟ طبعا تمام. فانطلق، فشوفوا كمان يعني شوفوا صدق النية، شوفوا الطريقة. ها، طب وإيه يقول لها اتنقبي، ايه المشكلة؟ يقول لها اتنقبي تتنقبي، ايه المشكلة؟ تمام؟ فشوفوا هو، فأخبر رسول الله بما قالت أم سليم. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم. مش راح قال له ده أنا والله يا رسول الله سمعت عن الإسلام ومبسوط قوي، أنا حابب قوي الإسلام. لا، صدق، لازم تبقي صادقة، لازم تبقي في خط واحد، لكي طريق واحد، مالكيش طرق، متلفيش وتدوري. اللاوعة ده مش من بيننا، اللف والدوران والنيات اللي مصطفية ده مش من بيننا، ده من دين اليهود وليس من بيننا. قال ثابت، ها، فتزوجها على ذلك، اسلم وتزوجها. شوف ثابت بقى اللي هو ثابت البناني. فلما كما بلغنا ان مهر كان اعظم منه، انها رضيت الاسلام مهرا فتزوجها، وكانت امرأة مليحة العينين، كانت امرأة مليحة العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولد له بنين. فضل يا أمل، فكانت معه حتى ولد له بنين. عارفين مين البنين بقى اللي ولد ده؟ اللي هو عمير. يا عمير ما فعلا نغير. فاكرين الحديث ده؟ عمير اللي كان بيلعب بالعصفور والعصفور مات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمير ما فعلا نغير. هو ده ابن ابو طلحة اللي مات بعد كده. وكان يحب ابو طلحة حبا شديدا، ومرض الصبي مرضا شديدا. وتواضع ابو طلحة لمرضه، يعني ايه تواضع يا جماعة؟ صحته راحت او تضعضع له. فكان يتوضأ. ولكن خدوا بالكم بقى ان هو الضعضعة بتاعته دي او العيشة بتاعته دي ما خلتهوش يسيب الصلاة، فكان يتوضأ ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه ويكون معه الى نصف النهار ويجيء يقيل ويأكل. فاذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجيء الى صلاة العتمة، ما جاش لحد ايه صلاة العتمة اللي هي العيشة. المرأة الزكية، المرأة الصالحة النافعة لزوجها، تمام، عملت ايه؟ هو بيحبه قوي ومتعلق بيه قوي، وهي عارفة قد ايه هو متعلق بابنه، قد ايه بيحب ابنه. هو في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات الصبي، فقالت ام سليم لا ينعين الى ابي طلحة احد ابنه، ما حدش يقول له ان ابنه مات حتى اكون انا الذي انعاه له. شايفين يا جماعة النساء، ما حدش يقول له ان مات لحد ما انا اقول له. مين النهاردة تقدر تعمل كده؟ مين النهاردة يبقى ابنها، مش هقولك بقى ايه، مش هقولك ان هو ابنها مات، لا ده وقع، بس ده وقع. اللي ما تجيب طوب الارض معاه، ولازم الراجل يجي ان شاء الله يا رب يكون عنده ايه، لا يسيب اللي في ايده يجي. فهيأت الصبي فسجت عليه، سجت عليه يعني غطته، ووضعته في جانب البيت، راحت مغطياه. وفي رواية ان هي غسلته وكفنته، في احد الروايات انها وغسلته وكفنته. ما كانتش حزينة يا جماعة، لا كانت حزينة جدا، لان عمر ما حد هيحس بيه زيها. وخدي بالك ده ابنها الوحيد من زوجها التاني ومفيش غيره، تمام؟ لا مش قلبها جامد، احنا اللي قلوبنا ملأها المرض يا ام مالك. هي قلبها فيه ايمان، هي مؤمنة، وقلبها فيه من الايمان ما جعلها تتصرف كما يملي عليها الشرع. هذا الرجل قلبه معلق بابنه، بيحبه جدا، وهي خايفة عليه، خايفة على الزوج، مش مهم ايه اللي يحصل له، لا ما هو ده راح مش هيروح التاني، لازم نقول له الموضوع بطريقة طيبة ونوصلها له بطريقة طيبة كي لا يهلك. يا حريص، دي امرأة عاقلة، والإيمان يجعل العقل متفتح، ده من إيمانها. فقال كيف ابني؟ قالت يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه ساعة، وأرجو أن يكون قد استراح من ساعة معي، ما فيش هدوء زي دلوقتي، وان شاء الله يا زمانه استريح قوي. طبعا تورين. فاتته بعشائه فقربته اليه فتعشوا وخرج القوم. راحت معشياه وقام دخل السرير وضع رأسه ونام، وراحت معشياه ومشبعاه. ودي المرأة الصالحة، ودي المرأة الصالحة، المرأة الطالحة أول ما الراجل يدخل من البيت تستلمه بالحاجات اللي حصلت. شفت؟ أول ما يدخل قبل ما يأكل عشان نفسه تتسد، شفت؟ شفت اللي حصل؟ لأنه هو طبعا قفل الموبايل بتاعه علشان ما يكلمهاش. هو بقى يهلك، هو يموت، هو يقع مغمى عليه مش مشكلة، هي فضل الكلمتين اللي عندها. فهكذا تكون الزوجة الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله نكمل القصة المرة الجاية لأنها طويلة وجميلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.